بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذان بحثان في صلاة العيد، البحث الأول في وقت صلاة العيد والبحث الثاني في حكم قضاء صلاة العيد. قبل ذلك هنا في فائدة من أخينا أبي عروة حول حديث من جلبابها، الحديث حديث أم عطية قال القسطلاني من جلبابها، أي من جنس جلبابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها، أي ما لا تحتاج إليه. وكنا شرحنا ذلك، قلنا يحمل على وجهين، أحد الوجهين يعني كما ذكر هنا أن تعطيها من الزائد من جلابيبها، والله أعلم. نعم. هنا الفائدة الثانية، قال الشوكاني في النيل، هذه المتعلقة بحكم صلاة العيد، وأن الذين قالوا بأن صلاة العيد ليست واجبة أو ليست فرضا يحتجوا بحديث هل علي غيرهن؟ قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هذا النجدي الذي جاء يسأل هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. احتج به على أن العيد ليس فرضا ولا واجبا لأن النبي لم يذكره في الحديث. الشوكاني أجاب عن هذا الحديث بأنه ليس داخلا في هذا الباب، والاحتجاج به احتجاج مدخول. قال رحمه الله: ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة، هذا ضمام حديث آخر أيضا فيه نفس المعنى الموجود في حديث طلحة ابن عبيد الله، أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات. طيب، يقول: أولا بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، واللازم باطل فكذا الملزوم. يعني معنى الكلام أن أركان الإسلام، فرائض الدين، ليست مقتصرة على الأحاديث التي جاءت في أول الأمر، ولو فعلنا ذلك لتركنا واجبات كثيرة استجدت يعني أمر بها النبي فيما بعد. يقول: وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وبإجماع الأمة أن واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور، فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية وإجماع الأمة. ثم ذكر أن المتمسكين بحديث الضمام في صرف الأمر بتحية المسجد إلى الند قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس. أي مسألة؟ هل هي هذه فائدة عامة؟ هل هي مسألة حكم صلاة العيد؟ أحال على هذا. طيب، على كل حال كلامه ليس بعيدا، هو يريد أن يؤكد رحمه الله أن الواجبات، وهذه الفائدة، ليست مقتصرة على ما جاء في حديث الضمام وعلى ما جاء في حديث طلحة، يريد أن يبين هذا. هو صدق في هذا، هو رحمه الله صدق في هذا، بين هذا. نعم، لأن حديث الضمام وحديث معاذ لما أرسله إلى اليمن وحديث طلحة هذا وكذلك حديث عبادة بن الصامت، كل هذه الأحاديث في الصلوات التي تكون في اليوم والليلة. يعني هذه الأحاديث أفادت أنه ما في صلاة واجبة في اليوم والليلة إلا هذه الخمس. طيب، أما الصلوات الأخرى التي تكون لسبب مثلا أو تكون في وقت كصلاة العيد، هذه لا، خارجة عن حديث، خارجة عن هذه الأحاديث، والله أعلم. المسألة الثانية، مسألة وقت صلاة العيد، هنا في بحث لكن نريد أن نختصر حتى يعني يكفي الوقت إن شاء الله. وقت صلاة العيد المذهب الحنفي، هنا قدمه أخونا أبو عبد الله. أبو عبد الله كثير فيكم، يعني من أبو عبد الله هذا؟ أبو عبد الله عادل للتمييز يعني، ولا هذا أسلوب حركي؟ طيب، هنا المذهب الحنفي يقول ابن عبدين وهو المحقق عند الأحناف المتأخرين، يقول: وقتها من الارتفاع قدر رمح فلا تصح قبله، بل يكون فعلا محرما إلى الزوال، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس. وقال هنا، نقل قال المذهب المالكي أيضا هنا، وإن كان المذهب المالكي جاء به أخونا ماجد يقول أجمع، يقول ابن رشد في بداية المجتهد أجمع على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. المذهب المالكي هنا أيضا في نقل يقول قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها كما يفهم من بعض كلام العلماء، ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة لحديث عبد الله بن مسعود حيث أنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح تقدم معنا هذا الحديث. وقال الزرقاني في شرح الموطأ في وقت صلاة العيد قال بارتفاع الشمس قيد رمح، ويزاد على ذلك قليلا لاجتماع الناس ومجيء من بعد، يعني ينبغي على الإمام أن ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس ويجيء الشخص البعيد. قال وآخر وقتها زوال الشمس لا وقت لها غيره قاله الباجي. ونقل أيضا على ذو رشد الحفيد أنه قال واتفقوا أي الأربعة على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. هنا في المغني أيضا هذا في القضاء، في المغني هذا بحث لأخينا سيد نقل كلاما من المغني المذهب الحنبلي، ولكن في الروض الكلام مختصر أكثر. يقول قال في الروض المربع أول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم ومن بعده لم يصلوا إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال أي زوال الشمس، هذا بالاتفاق بينهم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال وضع أخونا نقطة، انتهى الكلام. شو رأيكم؟ كلام انتهى فيه. فإن أخونا سيد ما جاء فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال. أنا طبعا اضطريت أن أرجع للروض حتى أشوف كل الكلمة التي بقيت. صلوا من الغد، هكذا قال، صلوا من الغد طبعا. وهذا بخلاف الصلاة المفروضة، إذا فاتت فإنه تصلى فورا. أما صلاة العيد فإنها إذا جاء الزوال ننتظر ونصليها من الغد. أخونا طبعا يعني أخونا شوف خطه كيف أفضل من خط بعض العرب، ثم يكتب بالتشكيل، رأيتم الدقة؟ جزاه الله خيرا. هذا المذهب الشافعي، طبعا نلخص المذهب الشافعي بدر أبو خالد نقل كلام عن الشافعي طويلا، ثم قال النووي رحمه الله في الروضة ويدخل وقتها بطلوع الشمس، والأفضل تأخيره إلى أن ترتفع قدر رمح، كذا صرح به كثير من الأصحاب أنه يدخل بالارتفاع، يعني فيه منهم من قال يدخل بطلوع الشمس ومنهم من قال يدخل بارتفاع الشمس، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال. قلت الصحيح أو الأصح دخول وقتها بالطلوع، هذا كلام من نووي فيما يظهر. فإن أخونا بدر لم يحضر، يعني قلت هذا للنووي ولا لصاحب البطاقة؟ على كل حال هم في قول عندهم الشافعية أن وقت صلاة العيد يدخل بطلوع الشمس، ولكن هل تصلى حينئذ؟ لا ما تصلى، كما في كلام غيره أنها لا تصلي في هذا الوقت بالاتفاق، انتهى. ننتقل الآن إلى البحث الثاني وهو حكم قضاء صلاة العيد. نبدأ بالآثار الواردة عن السلف. أخونا إسماعيل عد بحثا في بعض الآثار. يقول روي في الباب عن ابن مسعود وأنس بن مالك ومحمد بن الحنفية وعطاء وقتادة والشعبي ومجاهد والحسن والضحاك وإبراهيم وحماد وأبي إسحاق ومحمد بن سيرين. طيب بس ليش قدمت على إبراهيم ومحمد؟ هو أكبر منهم. قال أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه عبد الرزاق المصنف كذلك بإسنادهما عن عبد الله أنه قال من فاته العيدان فليصلي أربعا، واللفظ لعبد الرزاق. قلت وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، فإن عامرا لم يسمع من ابن مسعود، قاله أبو حاتم الرازي. عامر هو الشعبي، لأن الحديث مروي عن الشعبي عن عبد الله. ورواه ابن أبي شيبة من طريق هشيم وحفص بن غياث عن حجاج عن مسلم وهو ابن صبيح عن مسروق أنه قال قال عبد الله فذكره. قال الحافظ الفتح أخرجه سعيد المنصور بإسناد صحيح، لعله يعني هذا الإسناد. إذا صح عن ابن مسعود أنه قال يصلي 4 ركعات هيك صلاة الضحى. وأما أثر أنس ولعل ابن مسعود يعني قاسه على الجمعة، من فتت الجمعة فليصلي 4 صلاة الظهر. وأما أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي قال حدثني بعض أهل أنس أن أنس كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم، فصلى بهم عبد الله ابن أبي عتيبة 2 ركعات. قلت علقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم. قال الحافظ في الفتح والمراد بالبعض بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر بن أنس. روى البيهقي من طريقه أنه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. إذن هذا قضاء ثابت عن أنس، ولكن أنس يخالف عبد الله بن مسعود، يخالف عبد الله. عبد الله يقول كم؟ 4 ركعات، وأنس يصلي كصلاة العيد. لكن هنا كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام، والأثر الذي في البخاري أن أنسا كان يفعل ذلك لم وهو في الزاوية، منطقة بعيدة عن البصرة. فالظاهر أن أنسا رضي الله عنه كان يفعل هذا وهذا، العلم عند الله. أما حديث ابن الحنفية فأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمر عن ابن الحنفية أنه قال يصلي 2 ركعات، وإسناده ضعيف. إسماعيل وهو ابن سلمان الأزرق ضعيف، قاله الحافظ في التقريب. وأبو عمر شيخ إسماعيل اسمه دينار بن عمر الأسد البزار، قال الحافظ في التقريب صالح الحديث رمي بالرف. ونقل الذهبي في الكاشف عن وكيع توثيقة. إذن الإسناد فيه ما فيه. وأما أثر عطاء فأخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة كلاهما عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت لو صليت صلاة الفطر غير متوضئ فذكرت بعدما فرغ الإمام؟ قال تعيدها. وقال لي ذلك عمرو بن الدينار، واللفظ لعبد الرزاق. وفي رواية ابن أبي شيبة يصلي 2 ركعات ويكبر، وعلقه البخاري في الصحيح مجزوما به. قال الحافظ في الفتح رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصلي 2 ركعات. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر وزاد ويكبر، وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن 2 ركعات مطلق نفل. إذن ابن جريج ينقل فتوى عن عطاء وفتوى أيضا عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو خليفة عطاء في العلم والفتية في مكة، أنها تقضى 2 ركعات بالتكبير. وأما الأثر عن قتادة فيرويه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. قال معمر إن فاتت إنسانا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي 2 ركعات وإسناده صحيح. هذا عن قتادة. وأما أثر الشعبي فرواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أنه قال يصلي 4 وإسناده صحيح، وإسماعيل هو ابن أبي خالد. إذ يصلي 4 الشعبي وافق عبد الله بن مسعود. وأما أثر المجاهد فرواه كذلك ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أنه قال كان أبو عياض مستخفيا قال فجاءه مجاهد يوم عيد فصلى بهم 2 ودعا، وهذا سند صحيح، والحكم هو ابن عتيبة. يقول هنا تنبيه لم أتمكن من النظر في بقية الآثار لضيق الوقت، جزاك الله خير. إذن الآن هنا اختلف الصحابة والتابعون أيضا على قولين، تقضى 4 أو تقضى 2 على هيئتها. فننظر هنا في المذاهب. هذا بحث أبي أحمد في قول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة حكم قضاء صلاة العيد، وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد، وإنما تشرع مع الإمام، فمن كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه، وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة، فإنهم إن شاءوا صلوها مع الإمام وإن شاءوا صلوها ظهرا بخلاف العيد، فإنهم إذا فوتوه فإنهم يعني يقول الجمعة تصلى إلى بدل إلى الظهر، لكن العيد يقول فإنهم إذا فوتوه فوتوه إلى غير بدل، فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة، والجمعة لها بدل بخلاف العيد. يعني العيد أوكد للمرأة وللمسافر، لماذا؟ ما في بدل، والجمعة في بدل. وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة، والجمعة تتكرر في العام 50 جمعة وأكثر، فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 24 صفحة 280. قال: لم أجد قولي ابن القيم في هذه المسألة، وهذا بعد اطلاعي على جامع الفقه وزاد المعاد. أحسنت، لكنك لو رجعت إلى كتاب مهم مع ابن القيم، ما هو؟ يا محمد، ها؟ لا، في كتاب مهم جدا عن علم ابن القيم وفقه ابن القيم، مهم يعني لا بد منه لمن يبحث في ابن القيم. لا، أول ما أدخل التقريب لعلوم ابن القيم، التقريب لعلوم ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد، بكر أبو زيد رحمه الله. هذا كتاب مهم لأنه فهرس جميع كتب ابن القيم المطبوعة فهرسة دقيقة، مفيد جدا هذا الكتاب التقريب، أفضل من الكمبيوتر، واضح؟ أفضل، دقيق، يذكر لك مسائل ابن القيم في العقيدة، أصول الفقه، قواعد الفقه، وفي العقيدة، وفي الفقه، وفي الآداب، الأخلاق، السلوك، ما ترك، رحمه الله، فهرس دقيقة. فأنت لو رجعت للتقريب ربما تجد شيئا إن شاء الله. هنا أيضا بحث حكم قضاء صلاة العيدين من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية. يقول: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشرع قضاء صلاة العيد في حق من فاتته، خلافا للمشهور من المذهب. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول أنه يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في صفة القضاء. إذن الجمهور مالكية، الشافعية، الحنابلة. طيب، حتى ما يدركنا الوقت، أبغى ألخص، أرجع لكل صاحب مذهب مذهبه ونشوف هل هذا الكلام، لأن هذا كلام تلخيص. طيب، حكم صلاة العيد هذه من المغني، من صاحب الورقة؟ يا عادل مسكر، شوف هل فعلا ما أقرأه الآن سليم؟ مذهب الشافعي، جزاك الله خير يا أبو نايف، هذا عندك الأحناف، شاكر الحنفي، هذه البيهقي في اليهود. طيب، الآن سوف نقرأ الأقوال هذه اللي ذكرها أخونا سامي وأحمد، وأنتم أكدوا أو اعترضوا. يقول: القول الأول ذكرناه أنها تقضى لمن قال المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى القضاء واختلفوا في الصفة. الحنفية ماذا قالوا يا شكر؟ لا صح، ما في الحنفية. المالكية أي عادة من مذهب المالكي. أين الورقة يا أبو يونس؟ طيب، إيش قال المالكية؟ تتذكر ماذا قالوا؟ تقضى ولا ما تقضى؟ ما تقضى ولا تقضى؟ الله المستعان. ماذا قال في ذلك المجتهد؟ طيب، على كل حال هنا يقول إنها ما تقضى، أنها تقضى، هنا يقول إنها تقضى. المالكية والشافعية والحنابلة قال إنها تقضى. الشافعية، للشافعي قولان: المذهب الشافعي على القضاء، على أي صفة؟ ركعتين بالتكبير، على مذهب أنس بن مالك. الحنابلة إنها تقضى، على أي صفة؟ يعني هل هي على مذهب ابن مسعود ولا على مذهب أنس؟ في اختلاف. طيب، يقول: دليل القول الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني هذا دليل القضاء. وجه الاستدلال أن صلاة العيد داخلة في عموم الصلاة، لا معروف يعني. القول الثاني أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة فإنه لا يشرع له قضاؤها، وهذا قول الحنفية، وروي عن الإمام مالك، وقول المزني من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قول الحنفية أنها ما تقرأ. نعم. دليل القول الثاني بقياس صلاة العيد على صلاة الجمعة الجامعة أنهما عبادتان وما عرفتا قربة إلا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو لم يفعلها إلا في جماعة. نعم. كيف؟ ما بهم مالكية هنا يقول إن نعم روي عن الإمام مالك. يعني المالكية لهم قولان، المذهب تقضى، وفي قول عن مالك ما تقضى، وكذلك الشافعية وحتى الحنابلة، وأظن أحمد بن حنبل له روايات فيها. ثم ذكر كلاما هنا في مسألة الاستدلال، يعني عرفنا الآن المذاهب. طيب، والحنابلة أيضا قولا. ابن قدامة يقول في المغرب من فاته العيد لا قضاء عليه، أيوة، وإن شاء صلىها ركعتين. هو هذا التلخيص. ابن قدامة رحمه الله يقول صلاة العيد لا تقضى بناء على أنها فرض كفاية عنده، والراجح أنها فرض عين. العيد تقدم ذا معنا في حكم صلاة العيد. قال ما تقضى لأنه قد صلىها الناس فسقط الطلب وبرئت الذمة. طيب، لو أراد أن يقضيها فإنه مخير بين وجهين، إما أن يصليها أربعا على مذهب ابن مسعود، أو يصليها ركعتين على مذهب أنس بن مالك. جيد. والذي يظهر الله أعلم أن الصحابة الذين أفتوا في هذه المسألة إنما أفتوا اجتهادا وليس نصا. يعني الظاهر ما عندهم نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا من قوله ولا من فعله، أن صلاة العيد تقضى، وإنما يظهر الذي يظهر الله أعلم أن هذا اجتهاد. ولذلك اختلفوا، يعني الصحابة لو اتفقوا في هذه المسألة على قول ما كان ينبغي الخلاف، لكن اختلفوا. هنا البيهقي رحمه الله نقل الأثار المعروفة، أثر أنس بن مالك، والأثر عن عكرمة، الأثار التي فيها قضاء صلاة العيدين. والبيهقي رحمه الله بما أنه شافعي فإنه ينقل مذهب الشافعي وهو القضاء. هنا ورقة أخيرة، يعني هنا في ورقة ننتظر، يقول بحث في حكم قضاء صلاة العيد. قال ابن حجر في هذه الترجمة باب إذا فاته العيد صلى ركعتين، مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالاضطرار أو الاختيار، وكونه تقضى ركعتين كأصلها الفتح. ثم ذكر أقوال المذاهب وكذا العين في عمدة القارئ. من صاحب هذه القصص؟ شروح البخاري عندك ولا لا؟ إذن البخاري رحمه الله هنا باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، كان من اختار مذهب أنس بن مالك، والله أعلم. الذي يظهر لي، والله أعلم، أنا يعني الذي يظهر لي قوة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد لا تقضى لأنها مشروعة جماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يأمر بالقضاء ولم يبين ذلك، علما بأن كثيرين من المسلمين ربما تفوتهم صلاة العيد، ومع ذلك ما بين عليه الصلاة والسلام، بل أمر بإخراج الناس إلى المصلى حتى ذوات الخدور. وما في نص على القضاء، لأن القاعدة أصولية هنا، القضاء يحتاج إلى نص. هم عندهم نص ولكنه نص عام، من نهى عن صلاة أو نسيها، ونص عام. وما جاء عن الصحابة في ذلك كابن مسعود وأنس الظاهر أنه اجتهد منهم، لأنهم اختلفوا، والاختلاف دليل الاجتهاد، فهذا هو الأقوى والأرجح في نظري. من فاته العيد فقد فاته الخير ودعوة المسلمين، ولو قضى فإن هذا القضاء لا يقوم مقام الصلاة نفسها، لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص. طيب، لو إن الإنسان أحب أن يقضي فكما قال ابن قدامة، إن شاء صلىها أربعا وإن شاء صلىها ركعتين على هيئتها، وإن كان هذا في النفس منه شيء، هذا القضاء. والأرجح في نظري والله أعلم أنه لا قضاء، كما هو مذهب الحنفية وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا المسألة مما خالف فيها ابن تيمية الجمهور، وانتصر المذهب أبي حنيفة، والله أعلم. من أراد أن يقضي، أيوة، الأداء، القضاء يحكي الأداء. نعم، هو هكذا. يعني لو قال قائل ما الراجح في هيئة القضاء؟ نقول الراجح أنها أن القضاء ركعتان كما هو مذهب الإمام البخاري كما هو هذا الأصل، لأن القضاء يحكي الأدب، تصلى ركعتين كهيئتها كما ذهب إليه البخاري وذهب إليه أكثر التابعين الذين أفتوا كعطاء وعمرو بن دينار وقتادة، كلهم أفتوا بين عكرمة بين تصلى وأنس بن مالك قبل ذلك يعني تصلى ركعتين، هذا الأقوى والأرجح، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.